بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سلسلة بعنوان مسيرة وقيم، وأقصد بكلمة مسيرة المسيرة القرآنية، وهي مصطلح أصبح يطلق حالياً على المسيرة القرآنية أو على المشروع الفكري والثقافي والسياسي الذي يتبناه أنصار الله في اليمن، والذي هو في حقيقته مشروع إسلامي يمكن دراسته كدراسة سائر المشاريع الفكرية والحركية الموجودة على الساحة الإسلامية، لأنه ليس فقط عملا سياسيا أو ربما حركة ثورية، وإنما هو مسيرة أو هو فكر حركي أو ثقافة، أو هو ينطلق من ثقافة متكاملة. ولذلك نحتاج إلى التعرف عليه، للتعرف على جانبها الظاهر أو حركتها السياسية أو حركتها الثورية، لأنه لا يمكن فهم أي جهة من الجانب السياسي دون فهم المنطلقات الفكرية التي تنبع منها. وكلمة القيم المراد بها المعاني التي يمكن استنباطها من الفكر الذي تتبناه هذه المسيرة. طبعا الغرض من ذلك هو أن نستفيد من هذه القيم في جميع بلاد الإسلام وليس فقط في اليمن. طبعا غرضي من هذه السلسلة مجموعة أمور. أول شيء هو كونها مرتبطة بالقرآن الكريم، هي تسمت المسيرة القرآنية، وبالتالي نحتاج أو نضطر إلى دراستها على ضوء القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب مقدس، كتاب عظيم، كتاب إلهي، كتاب هذه الأمة الأكبر، ولذلك كل ما ينسب إليه نحتاج إلى دراسته، ونحتاج إلى البحث فيه، ونحتاج إلى التحري عنه والتحقيق فيه لمدى صلته بالقرآن. لماذا؟ لأنه أي مساس بالقرآن هو في الحقيقة مساس بالدين. ولذلك نحن عندما نتكلم عن المسيرة القرآنية سنتكلم عنها بنظرة حيادية علمية موضوعية بعيدة عن أي ذاتية. طبعا عندما نجد في الساحة الكثير ينتسب للقرآن، القرآنيون مثلا، هناك ناس يعني اختاروا لأنفسهم اسم القرآنيين، ولكن عند طبعا اسم جميل جدا ويرغب فيه. يعني عندما سمعت كلمة قرآنيين لأول مرة قلت هذه هي الجماعة أو هذا هو الاتجاه الذي يمكنني أن أتحول إليه. القرآن الكريم يعني الحقائق المقدسة، يعني الشخص يضمن لنفسه فكرا نيرا، فكرا مهتديا. ولكن عندما دخلت إلى هؤلاء في القديم والحديث وجدت فكرا، أبعد فكر في الأمة عن القرآن هو فكر الذي تبنى هؤلاء القرآنيون. ذهبت أولا وجدتهم يلغون السنة المطهرة، ويلغون كل الأحاديث التي اتفقت عليها الأمة، ويلغون يعني الكثير من طبعا عندما نقول السنة المطهرة يلغون معها آل البيت النبوة والعترة الطاهرة، حتى الصلاة على رسول الله أيضا يبدلونها ويغيرونها ويحولون كل المعاني، لأنهم عندما ألغوا السنة المطهرة وألغوا العترة الطاهرة وألغوا بعد ذلك كل التراث وكل ما ذكره علماء الأمة سواء في التفسير وغيره من غير تبيين، يعني من غير تمييز الطيب والخبيث، يعني محوا كل شيء، فخلت لهم الفرصة فصاروا يغيرون ويبدلون في النصوص القرآنية كما يشاءون. فلذلك صار أولى التسميات بهم المحرفون الكلمة عن مواضعه، هم يحرفون. مثال شحرور الذي يدعي أنه فهم من القرآن ما لم يفهمه كل العلماء، تجده يعني في كلمة الصلاة يحولها إلى كلمة دعاء، وأنها تحق من مسلم وغير مسلم. كلمة الإسلام نفسها صارت كلاما فضفاضا، كل شخص أسلم وجهه لله فهو مسلم، سواء اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله أو لم يتبعه. وبالتالي أصبحت هذه الحركة هي في حقيقتها حركة منفصلة تماما عن القرآن الكريم، بل تعمل ضد المعاني القرآنية. ولذلك لقيت اهتماما، شحرور لقي اهتماما كبيرا من الإمارات العربية المتحدة، وكانت قنوات الفضائية العالمية تبث حصصه وصار أتباعه بالملايين، يعني حصصه مشاهدوها كثيرون طبعا، هي تعرضها بصورة معينة فضفاضة، فلذلك وجد هذا المشروع للأسف اهتماما كبيرا، وخاصة لارتباطه بالقرآن الكريم. هم طبعا في حقيقتهم عندما نتأمل كلامهم بعيدون جدا، أعداء للحقائق القرآنية، أعداء لرسول الله، ولكنهم يعني يرفعون المصحف مثل ما رفع معاوية وعمر بن العاص رفعوا المصحف في حربهم للإمام علي، كذلك يفعل هؤلاء للأسف لإلغاء القرآن الكريم من خلال القرآن الكريم. مثل ذلك الحركات، حركات الإسلامية ذات التوجه السياسي المحض، والتي أيضا تقول نحاول تحكيم الكتاب وتحكيم القرآن الكريم، ولكنها تتبنى الكثير من المفاهيم البعيدة عن القرآن الكريم، وباسم المقاصد أيضا تحاول أن تمرر الكثير من المفاهيم. وللأسف في اليمن خصوصا نجد أن مشروع الحركة الإسلامية، حركة الإصلاح وبعض الحركات التي كانت أو لا زالت تنادي في الظاهر بالقرآن الكريم، ولكنها توالي عدو اليمن الأكبر السعودية، توالي أمريكا، توالي أو حتى لو في ظاهرها لا توالي أمريكا في لسانها، ولكن في حقيقة أفعالها تؤدي هذا الدور. ولذلك أهم المفاهيم القرآنية الولاء والبراء، العمل لإقامة الحكومة الإلهية، الحكومة العادلة، ثورة ضد المستبدين، كلها تتخلى عنها. وبالتالي هذه المناهج الحركية طبعا سواء في اليمن أو في مصر أو في غيرها فشلت، لكونها استخدمت القرآن الكريم كوسيلة ولم تنطلق منه. فرق بين أن نسير بالقرآن، أن تكون المسيرة بالقرآن، أن يكون المنطلق من القرآن، وأن تكون هو وأن يكون هو الغاية، وبين أن يكون مجرد شعارات يصطاد بها الناس ثم لا وجود لها في الواقع. وهكذا التيارات السلفية طبعا الكثيرة، طبعا سواء كانت سياسية سلفية محضة، يعني اهتمامها فقط بجانب ربما الجانب الفقهي أو الجانب التفسيري والحديثي وغيرها، أو عملها في الظاهر لإقامة الحكومة الإسلامية أو ما يسمى بالسلفية السياسية أو السلفية العسكرية، نفس الشيء، هذه تفهم من القرآن الكريم فهوما خاطئة منحرفة، ولذلك كان دعواها اتباع القرآن الكريم دعوة باطلة. طبعا بخلاف هؤلاء نجد المسيرة القرآنية اليمنية. طبعا أنا أحاول، أنا درست هذه المسيرة من خلال كلام سيدين القائدين، القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي وكلمات السيد القائد عبد الملك، ورأيت فيها الحقيقة يعني كلاما جميلا، كلاما كثيرا يعني وتأصيليا وتفصيليا وتنفيذيا مرتبط بالقرآن الكريم، يعني ليس مجرد شعار، يعني في كل كلمة، في كل خطاب، في كل قضية نجدهم يهتمون أو يذكرون القرآن الكريم، ويحاولون استخراج واستنباط المعاني المرتبطة به، من غير أن يقولوه ما لم يقول، من غير أن يزيد فيه، من غير أن ينقص منه. ورأيتهم كذلك يعني يفهمون لبعض الإشارات القرآنية أو الكثير من الإشارات القرآنية يعني العجيبة الجميلة التي لم أرها أحيانا حتى في كتب التفسير، فيفهمون منها المعاني العميقة جدا. وبالتالي هذا المشروع من خلال تتبع له مشروع قرآني محض، ليس مجرد شعار، بل هو يعني ربما كلامهم كله كلام سيد حسين أو كلام سيد عبد الملك كله في الحقيقة تفسير للقرآن، ليس مجرد نقل لما ذكره المفسرون، بل هو إضافات إشارات. والإضافة إلى هذا الأمر، هذا الأمر المهم ارتباطه بالحياة، هؤلاء يعني السيد حسين والسيد عبد الملك وكل أصحاب المسيرة القرآنية أو تلاميذها كلهم يعني يعيشون في الواقع وفي الحصار. وتذكرت عندما أقرأ تلك الكلمات، خصوصا كلمات السيد حسين، أحيانا بعض الكلمات قالها قبل استشهاده بفترة قصيرة جدا، وهو يذكر فيها بالإيمان، يذكر فيها بالقيم القرآنية. وهكذا كلمات السيد القائد عبد الملك كلها يعني أحيانا في حصار شديد، يعني عندما نقرأها بعيد عن الزمان الذي قيلت فيه ربما تصور أن الشخص جالس في بيته وفي مكان مريح ومثل ما هو في شحرور وغيره، يعني مثل ما هو أبناء الحركات الإسلامية الذين ربما يعيشون في الفنادق الفخمة ويستقبلون بال... لا يعني كان يقول ذلك الكلام في أوقات عصيبة وفي ظل حصار وفي ظل حرب. طبعا هذا يذكرنا بالقرآن الكريم عندما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والظروف الشديدة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون أثناء تنزله. وهنا طبعا نجد الصلة الحقيقية بالقرآن، هي صلة القرآن الكريم، يعني الله تعالى يمتحن ويختبر الذين يتولون القرآن، الذين يتبنون بالقرآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. علامة الصدق الاختبار. القرآن الكريم يذكر هذا كثيرا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم عليه السلام، رسول الله، رمي في النار، أمر بذبح ابنه، أشياء كثيرة جدا، يعني اختبارات. فلذلك عندما أرى هذا الاختبارات أعلم أن هذه وأرى مدى تمسك قادة هذه المسيرة بالقرآن وفي ظل تلك الظروف الشديدة، يعني علمت أن هذا الأمر ليس هكذا، يعني ليس بهذه السهولة، يعني هذا ما يزيد تأكيد صلتهم بالقرآن الكريم. لأن هناك من كما ذكر الله تعالى من يعبد الله على حرف، يعني نعم يقول القرآن ولكن بمجرد اختبار بسيط يتخلى عن القيم القرآنية. طبعا أنصار الله عرضت عليهم الكثير، يعني في المفاوضات كما أتابع في الحياة السياسية لهم عرضت عليهم الكثير من الأشياء، وكان يمكنهم تأويل القرآن الكريم ليقبلوا بها. مثال بسيط، لو أن أنصار الله تخلوا عن دعمهم لقضية الفلسطينية، وتخلوا عن دعمهم لقضايا الأمة، وتخلوا عن شعاراتهم وصرختهم وبراءتهم من الظالمين، من الطغاة، من المستبدين، من أمريكا، من إسرائيل، من غيرها، لوجدوا انفراجة كبيرة، ولا تخلى عنهم ربما جزء كبير من العدوان، ولا أفيضت عليهم الدنيا، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأنهم القرآن الكريم منعهم من ذلك. طبعا عندما أذكر أنا الإخوان في مصر عندما وصلوا إلى الحكم في تلك السنة، يعني في سنة واحدة طبعا أتيحت لهم فرصة التمكين، في تلك السنة تخلوا عن مبادئهم لأجل مصالحهم، ووجدنا مرسي يرسل رسالة لبيريز يقول له فيها صديقي العزيز، ولم يقطعوا أي صلة مع إسرائيل مع كونهم كانوا ينادون بهذا الأمر. القرضاوي نفسه يعني في الفتنة في سوريا كان يقول للأمريكا يطمئنها لا تخافي إسرائيل من ذكر لك أننا سنتعرض له، مع أنه كان يدعو قبل ذلك، ولكن لأن مصالحه كان يريد أن يستجدي أمريكا، كان يريد أن يستجدي الطغيان ضد إخواني ضد المسلمين في سوريا تخلى عن مبادئه. بينما عندما أتابع كلمات السيد حسين والسيد عبد الملك وفي أحلك الظروف نجدهم دائما نفس الصرخة التي صرخوها أول مرة لا زالوا يرددونها، نفس المعاني لا زالوا يرددونها، لم يتخلوا عن حرف من حروف القرآن الكريم، مع أنهم لو تخلوا أو حاولوا أن يؤولوا أو حاولوا أن يتهربوا بطريقة من الطرق ربما وجدوا من يعتذر لهم ويقولون هؤلاء لهم ظروف خاصة ولهم، ولكنهم لم يفعلوا. ولذلك هذا أيضا من الأمور التي تؤكد ارتباطهم بالقرآن، هي مسيرة قرآنية، هذه حقيقة، هذا ليس مجرد لقب ارتجالي كما يقال، هذا ليس معنى مثل ما نفعل الآن فتاة تسمى إيمان وهي ربما سافرة لا علاقة لها بالإيمان، أو فلان يسمى ساجد وهو لا يصلي أو سجاد وهو لا يصلي، لا ليس كذلك، هذه ليست ألقاب دعائية، ليست ألقاب شهرة، هذا لقب يعبر عن حقيقة واقعية. ولذلك أحاول في هذه السلسلة أن أتعرف على مدى هذا الأمر وإثباته وبيان المعاني المرتبطة به، لا ليسمعها اليمنيون إخواننا في اليمن فقط، بل الأمة جميعا لتتمسك بهذه المسيرة وتنصرها، لأنها في نصرتها لها تنتصر للقرآن الكريم والحمد لله رب العالمين.